وقلنا حرف الجي والاتش يكتب ولا ينطق إذا أتى في وسط الكلمة، وحالات شاذة إذا أتى في نهاية الكلمة. قلنا إذا أتى في وسط الكلمة مثل كلمة رايت، نايت، مايت، إلى آخر من ضمن الكلمات التي تكتب في وسط الكلمة، وتكتب يكتب الحرفين الجي والاتش وسط الكلمة. أما أتى في نهاية الكلمة ينطق بحرف الفاء، ومثل ما أخذنا عليه الأمثلة كلمة enough كافي معناها، أو كاف كحة معناها، أو كلمة love اللي هي معناها يضحك.